من عند أهل العلم عند جمهور أهل العلم بدعة لا يجوز، لأن الله ما شرعه لنا، والتوسل اللهم إني أسألك بأني أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت فسألوا الله بصالح أعمالهم فأزاحها عنه سبحانه وتعالى. وهذا ثابت في الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما عن النبي عليه الصلاة والسلام، أحدهم توسل ببره لوالديه، والثاني توسل بأداء الأمانة، والثالث توسل بعفته عن الزنا فأزاح الله عنه رضي الله عز وجل. أما التوسل بجاه فلان وحق فلان فهذا ليس مشروع، ولكن تصح الصلاة خلف من فعل، لأن ليس بكافر إنما هو عاصي. محدث فلا يجوز فعله، ثم هو وسيلة إلى الغلو، وسيلة إلى الغلو والشرك، فينبغي تركه. والنبي صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام في حياته، وقد فعلوا ذلك في خطبة الجمعة، فاستغاث لهم وعرفهم الله، قد طلبوا منه الاستغاثة وخرج من الصحراء وصلى بركعتين واستغاث لهم فأغاثهم الله. وهكذا فعل عمر لما أجدبوا في عهد عمر، قال اللهم إن كنا إذا قحط التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم وبعباس إنما هو بالدعاء، طلبوا بالنبي يدعو لهم فدعا لهم عليه الصلاة والسلام. وهكذا عمر طلب من عباس يدعو ويستغيث ففعل العباس ودعا وأمن المسلمون فأغاثهم الله وفق الله الجميع. اللهم أمين، جزاكم الله خيرا. رسالة وعند النساء، ولكن ستر ذلك أحبط المؤمنة لأن قد يجر إلى الفتنة، فالأولى بها ستر الساق وستر العرض عند المحارم وستر الرأس عند المحارم، هذا هو الأفضل. قال ستره هكذا العظم، نعم. ستره أولى وأحوط لئلا يجر إلى فتنة. جزاكم الله خيرا. تسأل في سؤالها الثاني: هل يجب قضاء الصلاة إذا حاضت المرأة وقت الدخول؟ فلا قضاء، يعني ما أدركت الوقت، وأما بعد الدخول فلا حرج عليها ولا تفريط، فلا قضاء عليها، ولكن إذا طهرت في الوقت تقضي الصلاة التي طهرت في وقتها. طهرت في وقت الظهر صلي الظهر والعصر، طهرت في وقت المغرب والعشاء صلي المغرب والعشاء، طهرت في وقت الفجر صلي الفجر. أما لو جاءها حيث بعد الزوال فإنها لا تقضي الظهر، وكذلك لو جاءها الحيض بعد أذان الفجر أو بعد طلوع الفجر لا يلزمها بعد الظهر قضاء صلاة الفجر. وبعضها العلم قال عليها أن تقضي هذا الوقت، ولكن ليس عليه دليل، وإن قضت فلا بأس، إن قضته فلا حرج. أيوة. جزاكم الله خيرا. هل يجب قضاء الصوم أو قبل الصلاة بعد الإفطار؟ ليس عليها شيء لأنها أكملت الصيام، فإذا جاء الحيض بعد غروب الشمس ولو قبل الصلاة. على تفضلكم بإجابة سالة المستمعين، وآمل أن يتجدد اللقاء. نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة